قوم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. والحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الآية 79 من سورة الإسراء، هذه الآية تحفيز للمؤمنين رجالا ونساء إذا أرادوا القرب من الرحمن جل وعلا يوم القيامة فليلزموا الصلاة من الليل بعد احتناق عقيدة التوحيد والمحافظة على الصلوات الخمس، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومعنى التهجد كما قال أهل العلم هو الاستيقاظ بعد نوم. زول الموحد صاحب العقيدة السليمة علم نفسك أضعف حاجة تغريبا، شفت أنك تكون نايم بعد ذاك تنطفي تصحى ربنا قال لك تصلي لي، حارة جدا دي. هناك في سورة المزمل إن ناشئة الليل أي قيام الليل هي أشد وطئا أي على النفس، لأن النوم محبب للنفس، وأقوى مقيلا أي وأجمع للخاطر حتى يفهم كلام الله جل وعلا. أفهم البشر بدين محمد صلى الله عليه وسلم المؤمنين الصادقين، ما يزال يفهم هذا الدين، عايز ربنا يوفقك على فهمه. زي ما بينا في نصائح سابقة دي من فوائد تأصيل سنة قيام الليل، تتحصل به على الفهم السليم لكلام الله جل وعلا ورسوله الكريم. إذن قيام الليل صعب جدا، ودي نصيحة نسوغ للشباب، أحسن تتعلموا هذه السنة والدوام عليها من صغار. زال مشت 30 سنة دغش 40 ولا 50 ينذر أن يقوم بعد ذاك يصلي من الليل، وده كان هو مبدأ النبي صلى الله عليه وسلم مع شباب الصحابة الكرام. زي عبد الله بن عمرو بن العاص والأثر في صحيح البخاري قال له يا عبد الله لا تكن كفلان، حدد لي ذن معين، كان بيصلي من الليل وخلاه يا عبد الله لا تكن كفلان، كان يقوم من الليل ثم تركه. إذا من فخيات هذا الأثر معناه النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم بالشباب. هذا زمان في الثمانينات نصلي في المساجد، بعد ما كبرنا تاني خلاص بيجينا في البيوت. ده معناه الشباب حاليا في مختبر العمر دي فرصة تاني ما بتلقوها، احسن من استعلام تبقشوا 40 خليكم في المساجد دي. يا حبذا لو جيتوا التهجد وعمرتم بيوت الله جل وعلا كما كان يفعل عبد الله بن عمرو بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص لمن كانوا تجاوزوا 15 سنة، ما تركوا قيام الليل، منهم شباب إلى أن فارقوا هذه الدنيا الفانية. والآية تبين ومن الليل فتهجد به، إذا بعدين تلازم تضبط لفظة التهجد الوردت في الآية. التهجد عند العرب هو الاستيقاظ بعد النوم. صلاة التراويح سهلة، ترى بيصلي العشاء بتكون مع الناس في المسجد سهلة جدا، لكن علم نفسك خاصة في العشر الأواخر اللي بيجتهد فيها كثير من الشباب في الصلاة من الليل، عشان بعد ذلك يكون ده دأبكم. الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم عايز المؤمنين بعد ذلك سنة قيام الليل زي العادة عندهم، كما نص حديث بلال بن رباح في سنن أبي داود عليكم بقيام الليل فإنه دعب الصالحين قبلكم، يعني زي العادة. رغم أن الصلاة من الليل عبادة لكن من شدة ما يحافظ عليها المؤمنين والمؤمنات في الدنيا الفانية دي زي العادة من شدة المداومة عليها. إذن التعجد الاستيقاظ بعد النوم. الله وفقك بقيت تقوم من الليل ولو ركعتين المقام بعدين الرفيع عند الله حتنعم به. لو واحد قال أين الدليل، ربما تجد تقول لي الآية خاصة في الرسول صلى الله عليه وسلم، نقول لك نعم، لكن شفت أتباعه كلهم ربنا يرفعهم معهم. وأفرح دليل على ذلك أن الآية حتى المؤمنين تشملهم أثر سعيد أبو سعيد الخدري رضي الله عنه في المسند قال: قلت يا رسول الله أي العباد أفضل عند الله درجة يوم القيامة؟ البشر بيت أقرب الناس منهم للحق جل وعلا يوم القيامة منه؟ سؤال محدد. أي العباد أفضل درجة عند الله يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. قلت يا رسول الله وأين الغازي في سبيل الله؟ الناس الشارين السلاح ديل والبدافع عن الدين، البدافع عن عروض المسلمين، البدافع عن أمالهم، عن أراضي المسلمين، وأين الغازي في سبيل الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الغازي في سبيل الله لو حمل سيفه وضرب المشركون حتى انكسر واختضب دما. فالذاكرون الله كثيرا والذاكرات أرفع درجة منه يوم القيامة. هذا الحديث تجده في المسند، لكن أيضا هنالك حديث لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه في سنن أبي داود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أيقظ أهله ثم صلى ركعتين كتبا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. إذا بعدك ما تجي تقول الناس الجهل بسطه في الدين زي في حاجات انت لم تطلعها إلا بالاستغراء، تنظر في بعض النصوص بعدك بتجد المعلومة صافية أمامك. بالصلاة من الليل تزداد قربا من الحق سبحانه وتعالى، والصلاة من الليل تتبع أشياء كثيرة جدا. مثلا حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه في صحيح البخاري، أي مؤمن لازم تحيط بهذا الحديث لأن الحديث ده فيه خير عظيم، بل أي مؤمن يحفظ حفظه. بوب عليه الإمام البخاري باب من تعرى من الليل، وأتى بحديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعرى من الليل ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال اللهم أغفر لي أو دعا إلا واستجيب له. الليلة الناس الأغارب يحفظوها، المدائح يحفظوها، الأناشيد يحفظوها، النكات يحفظوها، ياخذ كل لا يتجاوز السطرين. ده اي مؤمن كبير على صغير حفظ صم. من تعرى من الليل كما قال اهل العلم، عشان تفرق بعدك بين التهجد والتعار. التهجد الاستيقاظ بعد نوم، واحد نايم مؤمن تب ولا مؤمن في سريره استيقظ صاحب الليل، هنا لو مشى قام صلى دهنا يسمى تهجد، صحة جات الصحية وقام صلى له ركعتين تهجد. لكن التعار هو الاستيقاظ على صوت. الصحية لا منتجة للمؤمن في شيء بعد ذاك توره، إن شاء الله قول كلب عوعة كدس الشكلا كديس تلب الحيطة رمليه طوبة، ولد صغير قام عشان يبول ضرب السرير دقشه، انت هنا صحيت طوالي، ده هو التعار. معنى التعار اي الاستيقاظ على صوت. ان شاء الله منبه اشتريته بثلاثة جنيه، ضبطت على الساعة مثلا اربعة ونص، المنبه دق، انا نايم صحيت، ده تعار، لانه انا صحيت على الصوت بتاع شنو؟ الجرس بتاع المنبه ده. من تعرى من الليل أي من استيغض على صوت. قول مؤمن راقد في سريره هذاك كلب تفر الحيطة رمليه طوطيه صحة اتذكر بأنه هذا هو الطعام. الكلام ده بعد ده أخرجه من لسانك. لا إله إلا الله المعبود واحد هو الله جل وعلا وحده لا شريك له ما عنده نديد له الملك هو مالك كل شيء وله الحمد هو المحمود وهو على كل شيء قدير أي شيء ربنا قادر عليه سبحان الله بتنزيه للباري جل وعلا الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ده اسم ذكر التعاب. المؤمن بعد ما يقول مباشرة إن شاء الله راقد في سريرك ونحتاج يا ربي أغفر لي يا ربي أرحمني يا ربي أحسن خاتمتي يا ربي علمني علم نافع أنفعني به وورثني به الدرجات العلى في الجنة يا ربي أغفر لأمواتي وأموات المسلمين كلهم دمدم رجب الدعاء ده كله مستجاب. دي بعد ذاك فرص الإنسان يغتنمها عندما يقوم من الليل. فإن قال اللهم أغفر لي ذنوبي كثيرة مرت عليك بالسنين يا ربي أغفر لي أو دعا أو ليست للتأخير وإنما شنو ودعا إلا واستجيب له أي دعوة تمرق بعد ذاك بعد ذكر التعار ده معناه الناس لو عرفوا بعد ذاك قيمة هذا الحديث وصدقوا به الواحد ممكن تلقى ساعة يدعو ساعة الليلة ما محتاج إلى الله منه بالذات زمن زي ده فتن مصائب ضيق في المعيشة معناه أي دعوة أنت تتوجه لله جل وعلا مستجابة. الزول لو رغب ما قام كله الدعاء القدس ده كله مستجاب. طيب لو انطفض من السرير وصلى الصلاة مقبولة. شوف بعد ذاك النص من تعرى من الليل ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال اللهم أغفر لي أو دعا أي دعوة إلا واستجيب له فإن قام وصلى ركعتين غبلت صلاته. والكلام للنبي صلى الله عليه وسلم أسعى أنت هذا رمضان صمت كله وبعد تقرب ينتهي تقدر تقول رمضان ده مقبول صمت لك قبل كده عشرات السنين رمضان هل بتقدر تقول مقبول صلينا أصح صلاة الصبح هذه حاضر في واحد يتجرى يقول الصلاة دي مقبولة صلينا البارحة العشاء في واحد يتجرى يقول مقبولة ده من الأحاديث العزيزة ده يجب على المؤمنين اغتنامهم بعد ما تدعو وتزعل ربنا يغفر لك وده كله مستجاب قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم كمان كان قدرت وصليت لك ركعتين الركعتين مقبولة ورب العزة والجلال لو قبل من المؤمن حسنة واحدة حسنة واحدة شفت انت على خير وان تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما بالذات المؤمنين ربنا لو قبل حسنة واحدة يا زول الحسنة الواحدة دي ربنا ينميها وينميها لا ننتصر كالجبال. وفي ناس من الأمة دي يأتي يوم القيامة الحسنات بتاعتهم بيضاء نقية وقدر جبال تهامة بعد ربنا ينسف ويجعلك الهباء المنثور ما يقبلها. إذن حديث التعار ده ناس يحفظوه يؤصلوه لا من يصحب من الليل على صوت وأيضا الثلث الأخير الثلث الأخير ده بس شيله كيل من الدعاء. وحديث التعار ده انت تعود عليه أصلي في شهر رمضان ده وهذا الحديث على مر السنة ما في عالم ولا داعية ولا واعظ يقول لك لا لا حديث التعار بس في رمضان لا لا حديثة كمان على مر السنة كلها طول ما انسحي تستيغف من الليل على صوت تقوله تنعم بالفائدة فيه دي قبول صلاتك كذلك استجابة دعائك وربنا يغفر لك الثلاثة دي تنعم بها. أما الثلث الأخير على مر السنة. شفت تسمع الأذان الأول ده بتلي الأخير، حتى بعد الأذان الأول ده لغاية قبل ما يرفع الأذان الثاني ده كله بتلي الأخير. إن شاء الله في حوشك توضيت وجهزته، بس ارفع يدك ده للف في حوشك. أي دعاء، أي دعاء شفته مستجاب. تدعو لدنياك، تدعو لآخرتك، تدعو لأمواتك، تدعو لأموات المسلمين أجمعين، ترحمهم بدعوة. أي دعوة وإنت بعد ذاك بتسأل الحق جل وعلا ربنا بيستجيبه. عندك مثلا حديث أبو هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير في كل ليلة. ده تؤمن بهم واحدين الليلة كثير، خاصة الأشاعرة أحسن يرجعوا للحق، ما يثبتوا الصفات دي. انت بعد ذاك تثبت الصفات دي كما أثبتها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا ينزل نزولا يليق بجلاله وعظم سلطانه. ما تجي تقول لي كيف؟ لأن ربنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لكن طالما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال سمعنا وأطعنا. انت بعد تؤمن اي تلت الثلث الاخير من الليل في كل ليلة رب العزة والجلال بينزل الى السماء الدنيا نزول يليق بجلاله وعظم سلطانه. ان الله ينزل الى السماء الدنيا في الثلث الاخير من الليل وذلك في كل ليلة يغوث هل من سائل فاستجيب له، هل من مستغفر فاغفر له، حتى يلوح الفجر. مما تسمع الآذان الثالث تحت صلاة الصبح الحكاية انتهت. يعني حتى الآذان الأول ده كان سمعناه وقمنا استوقنا وتوضينا، التلت الأخير لسه شغال. أي دعوة تمرق من لسانك دي مستجابة، وكان سألت ربنا المغفرة يغفر لك. لكن هناك التعار الصلاة مقبولة، إلا هنا كان مشيت صليت بعد ده ما في واحد يقدر يقول لك الصلاة مقبولة. أما حديث التعار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين اللي بتصليه هناك مقبولات. وربنا كمان بعد ما يوفقك راعيت مثل هذه الأحاديث في قيام ليلتك أصلك بعد ده حتجي صلاة الصبح، جي صلاة الفجر كمان علم نفسك المرابطة في المساجد. أزعى دائما خلي قلبك ده معلق بالمساجد دي، وعسى تلقى لك ناس في المساجد عسى تكرههم وتبغضهم أصلا ما تشتغل بهم أصلا، لأنه بعد ذلك لو ربطت نفسك بالأشخاص ما حترابط في المساجد. عسى مسجد يكون مثلا بعيد منك ما تقدر كله، القريب ده إما شئت ربطت نفسك بالأشخاص عسى بعد ذلك تبتعد منه. من أجل ذلك أربط نفسك بالله جل وعلا، اربط نفسك ببيوته عشان تنعم ببركة هذه المساجد. جي صلاة الفجر اقعد علم نفسك لا من تطلع الشمس، والشمس بس تطلع مقدار رمح واحد، رمح اديها من هنا لغاية الشباك ده فوق له شوية. بعد ذاك تصلي ركعتين تمشي البيت، عندك حجة وعمرة. حديث انس بن مالك رضي الله عنه في سنن الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح في جماعة ثم قعد في مكانه يذكر الله حتى تطلع الشمس. إن شاء الله في الأسبوع عمل مرة واحدة، إن شاء الله في العشر الأواخر دي عمل مرة واحدة ولا مرتين، بالذات في هذا الشهر الكريم وفي هذه الليالي المباركات ليلة القدر في العشر الأواخر إن شاء الله مرة واحدة. وربنا يقول في الإنسان أكثر شيء جدله عشان تجيب أمام الله جل وعلا. يا رب العزة والجلال كل المعلومات اللي احنا وصلناها عشان تطالب بحقها بعدين. والصبح ده لا من تصليه في الجماعة عندك كمان قيام ليلة كاملة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح في جماعة كتب له قيام ليلة كاملة. طيب بعد ما أديت فرض الصبح قعدت حسب توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم تذكر الله جل وعلا، وحتى لو كنت تعبان متعب ارقد ساكت. شفت كون اللسان ده قابض عليه؟ ده ذات ذكر لله. تحفظ بس لسانك ده. طالما راقد في بيت الله جل وعلا تكرم. انت ايضا في حال الذكر. ليه؟ لان الملائكة تصلي عليك. طالما في بيت الرحمن جل وعلا اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. الا اذا انفرض الوضوء بتاعك ولا تفارق بعد ذاك المسجد. أصبح ناس في رمضان يتسرعوا بالانصراف من المساجد. رفع عليهم 24 مسجد كدار قبلك عربية أصبح لف المساجد بترفع ينذر أن تجد مسجد يكون مفتوح لا من تشرق الشمس. وسع دي كمان بشرى سوق للشباب. شفت المسجد ده؟ المسجد ده وذلك الفضل من الله من سنة 93 بنفتح من الظهر ما بيغفل إلا الساعة 10. مش كده يا بلال؟ بلال تقريبا منا كان عمره 9 سنة. السعد على مدار السنة نحن عايزين شبابنا وأولادنا دي يبقوا زي عبد الله بن عمر بن الخطاب زمان، عبد الله بن عمرو بن العاص. المسجد ده هو بيتكم. أي شاب مدبار الخيار الأفاضل ما حتنفع. والله لو أبوك وأمك كانوا من خيرة الأبهات ومن خيرة الأمهات تبار السجمانين حتبقى سجمان. لكن شفت الشباب القاعد في بيوت الله ده الممتع ببركة الرحمن ده بس خاوي ديل هنا. وتعال بعد ذاك إن شاء الله في كل أسبوع تجي تصلوا بالليل تتلو كتاب الله جل وعلا تبيت في المسجد ما في أي مانع. ليه؟ لأنه بعد ذاك شوف زي البركات دي. إذا كان صلاة صبح صحيح أنت أديت صلاة الفجر بس تقعد في مكانك تذكر الله جل وعلا تلاوة قرآن تسبيح أذكار الصباح. المهم لا من تطلع الشمس. طلعت الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة. إذا زي الحديث إن شاء الله في كل شهر أعمل 4 مرات، في الأسبوع مرة واحدة، إن شاء الله في الشهر مرة واحدة. ده لخير خير الليل تنعم به. إذن الليل ده كله بركة، بالذات إذا ربط به المؤمن نفسه بالله جل وعلا كل خيرات وكل نفحات وكل بركات. إذن بإذن تعالى إن كان في العمر بقية تجاوزنا شهر رمضان الهمة اللي بنشوفها حاليا دي لازم تستمر. مش الناس بعد ذاك أول يوم بعد ذاك بالعيد تفتش الناس تلقاهم ماضي. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير على حسن الإسلام.